وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف به وسماه موقفا وليس بركن، ويجوز الدفع منها بعد نصف الليل، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النهر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. رواه أبو داود. ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا لهذا الحديث. ولما روى ابن عباس قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. ولا يجوز الدفع قبل نصف الليل، فمن خرج قبل ذلك ثم عاد إليها في ليله فلا دم عليه، ومن لم يعد فعليه دم. فإن وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه كما قلنا في عرفة سواء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز الدفع أي من مزدلفة بعد نصف الليل، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. دل هذا على أن من كان معه ضعفة ويشق عليهم الانتظار في مزدلفة إلى ما بعد الفجر وقبيل طلوع الشمس، أن لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. فالانصراف من مزدلفة للضعفة بعد نصف الليل، وللأقوياء بعد صلاة الفجر والإسفرار، أما قبل منتصف الليل فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أم سلمة وقدم الضعفاء كلهم كان تقديمهم بعد منتصف الليل، فدل على أنه لا يجوز قبل منتصف الليل، وإلا لو جاز لقدمهم. فمن انصرف من مزدلفة قبل منتصف الليل فهو لم يؤدي حق مزدلفة في البقاء بها والبيتوتة فيها، فحينئذ يكون عليه دم. أما بعد منتصف الليل فلا بأس للضعفة ومن في حكمهم ومن يحتاجونه، لأن الضعفة بأنفسهم لا يستطيعون الانصراف وحدهم إلا بمن يعينهم ويساعدهم، فله أن ينصرف معهم. أما من جاء إلى مزدلفة بعد منتصف الليل فأي بقاء يبقى فيه يجوز، يعني لا يلزم، بخلاف من جاء قبل منتصف الليل ثم انصرف فإن عليه أن يعود بعد منتصف الليل، فإن لم يعود لزمه دم. أما من جاء بعد منتصف الليل فمتى من صرف فلا شيء عليه. يقول رحمه الله: كما قلنا في عرفة، لأن من وقف بعرفة نهارا ثم انصرف قبل الليل لزمه أن يعود ليأخذ شيئا من الليل ولو قليلا، فإن لم يعد لزمه دم. أما من جاء إلى عرفة ليلا فلا شيء عليه. كذلك نصف الليل الآخر بالنسبة لمزدلفة مثل أول الليل وآخره بالنسبة لعرفة، أي أن من جاء إلى عرفة ليلا كفاه أي وقوف أو مرور فيها، ومن جاء إلى مزدلفة بعد منتصف الليل كفاه أي وقوف أو مرور فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم عجل أم سلمة لأنها كانت امرأة ثقيلة ويشق عليها، فأجلها ورمت وأفاضت وأدركت صلاة الفجر في المسجد الحرام، يعني بعدما رمت قبل منتصف الليل، رمت قبل طلوع الفجر، رمت الجمرة وأفاضت، دل هذا على أن وقت طواف الإفاضة من بعد رمي جمرة العقبة لمن رماها ولو بعد منتصف الليل. نعم. فصل. فإذا وصل منى بدأ برمي جمرة العقبة لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها، ولأنها تحية منى، فلم يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد، والمستحب رمي. فإذا وصل إلى منى أفضل ما يبدأ به التحية، وتحية منى هي رمي جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، وكما تقدم لنا أنه أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له الحصى، فلقط له الحصى لأجل إذا وصل إلى منى لا ينشغل بشيء آخر قبل رمي الجمرة، فرماها صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى منى، وهي تحيتها كما أن صلاة ركعتين تحية المسجد. نعم. والمستحب رميها بعد طلوع الشمس، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، من المسند. وأول وقته بعد نصف الليل لحديث عائشة رضي الله عنها. ويستحب لمن كان راكبا أن يأتيها راكبا، لما روى جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم. ويستحب أن يستبطن. والمستحب أن لا يرمي المتعجل إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، فإن رمى قبل هذا فلا بأس، إلا أن الأفضل أن يؤخر الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عجله مع الضعفة قال لهم: لأي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. فيستحب تأخير الرمي إلى طلوع الشمس وارتفاعها، فإن رمى بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر صح ولا بأس بذلك. ويستحب لمن كان راكبا أن يرمي راكبا، ومن كان ماشيا أن يرمي الجمرة ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء إلى جمرة العقبة راكبا، فرمى عليه الصلاة والسلام وهو راكب على ناقته. نعم. ويستحب أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن، لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات، ثم قال: والله الذي لا إله غيره، منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ويستحب أن يستبطن الوادي. جمرة العقبة كانت سابقا ملصقة بالجبل، فكان الوادي لمن جاء إليها يكون الوادي على يساره والجمرة على يمينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استقبل الجمرة وإنما استقبل القبلة، والجمرة جمرة العقبة على حاجبه الأيمن، فهو متوجه للقبلة ويرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، كهذه السارية مثلا، يعني الرامي للجمرات يستقبل القبلة، وجهه للقبلة، والجمرة على حاجبه الأيمن، لا نقول مثلا على يمينه هكذا، لا، وإنما على حاجبه الأيمن، يعني ليست أمامه سمته مقابل بالضبط، وإنما على اليمين قليلا، ولا يصلح أن نقول إنها على يمينه مثل هذه، لا، على حاجبه الأيمن، فهو يستقبل القبلة ويرمي الجمرة. لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جمرة العقبة استبطن الوادي، يعني جاء من بطن الوادي، واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصات، ثم قال والله الذي لا إله غيره منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أنزلت عليه سورة البقرة عليه الصلاة والسلام، يحلف لمن حوله من التابعين الذين ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المقام الذي يرمي منه الآن هو المقام الموقف الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من فوقها جاز، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها. وإن رماها من فوقها جاز، المهم أن تكون الجمرات في الحوض، والحوض في الجمرة العقبة على شكل نص دائرة لأنها كانت ملصقة بالجبل، فجاء عمر رضي الله عنه والزحام شديد وصعد الجبل ورمى الجمرة من فوق، فدل هذا على أنه إذا رمى الجمرة من فوق فلا بأس بذلك، لأن هذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي، لقول الفضل رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ولأن التلبية للإحرام وبالرمي يشرع في التحلل منه، فلا يبقى للتلبية معنى. ويقطع التلبية عند البداية بالرمي، يعني في حال توجهه من عرفة إلى مزدلفة يلبي، وفي حال توجهه من مزدلفة إلى منى يلبي، فإذا بدأ برمي جمرة العقبة انتهى حينئذ وقت التلبية، لأنه في حال التلبية يقول لبيك أنا مستجيب أنا جئت، الآن كأنه وصل وانتهى وبدأ يتحلل، فلا يلبي حينئذ إذا وصل إلى جمرة العقبة وبدأ برميها، ينتهي وقت التلبية. ومن المعلوم أن المفرد والقارن بدأ بالتلبية من الميقات، من حين أحرم من الميقات، ويستمر في التلبية إلى رمي جمرة العقبة. المتمتع الذي أحرم بالحج من مكة والمفرد بالحج الذي أحرم من مكة بدأ بالتلبية من يوم إحرامهم يوم التروية أو ما بعده، وينتهي الجميع من التلبية عند رمي جمرة العقبة، كل حاج بأي نسك أحرم يتوقف عن التلبية متى؟ إذا بدأ برمي جمرة العقبة. ويكبر مع كل حصى، لحديث جابر وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى: الله أكبر الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. رواه حنبل في مناسكه. ويرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض إبطيه. السنة أن يرمي ويكبر مع كل حصات، لأن الهدف من الرمي هو إقامة ذكر الله جل وعلا، فهو يرمي الجمرة ويكبر ويرمي كل حصاة على حدة، ولا يجمع الحصى دفعة واحدة ولا يرمي حصاتين دفعة واحدة فأكثر، وإنما كل حصاة على حدة ويكبر. وإن دعا مع تكبيره وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا فلا بأس، لأن هذا ورد. أما قول بسم الله عند التكبير فهذا ما ورد، وإنما الوارد هو التكبير، الله أكبر الله أكبر، كرر أو لم يكرر، وكلما كرر فحسن. ويرفع يده استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه عليه الصلاة والسلام، لأنه يرفع يده اليمنى فقط. ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المدر والخذف، ولا بحجر قد رمي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بلقطه من غير المرمى، ولأن ما تقبل من الحصى رفع والباقي مردود فلا يرمى به، وإن رمى بحجر كبير أجزأه لأنه حجر، وعنه لا يجزئه لأنه منهي عنه. ولا يجزئه غير الحجر، يعني لو رمى بطين أو بغيره، مثلا بزجاج أو قطع حديد أو قطع ذهب أو قطع فضة أو نحاس ما صح، وإنما يكون بشيء من الحجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا كما فعلت. ولا يرمي بحصى قد رمي به، لأنه أديت به عبادة فلا يكرر، ويرى بعضهم أنه لا بأس بذلك، لا بأس بأن ترمي بشيء ولو رمي به فلا بأس، لأنه رمى به صاحبه وأدى به عبادة، وأنت ترمي به كذلك مثله ولا حرج. وأما الحجر الكبير فيكره، لكن لو رمى به أجزأه لأنه حجر، وإنما هو تجاوز الحد، يعني ما خرج عن الأمر، وإنما هو زاد، ولا تنبغي الزيادة. ولا يجزئه وضع الحصى في المرمى بغير رمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى. ولا يجزي وضع الحصى في المرمى، لو جاء إلى الحوض ومعه السبع حصيات وضعهن، هل نسميه رمى؟ لا، وما صدق عليه اسم أنه رمى الجمرات. لو كان معه سبع بيده اليسرى ثم يأخذهن واحدة واحدة بيده اليمنى ويضعها في الحوض وضع، هل يسمى رمى؟ لا، إذن لا بد من الرمي حتى وإن كان قريبا، وإن كان واقف على الحوض ما يضعها وضع، وإنما يرمي بها وهكذا، ويتأكد من وصولها للحوض. يجهل بعض الناس يرمي من بعد وهو شبه متيقن أنها لا تصل، ففي هذه الحال لا تجزي، بل لا بد أن يكون متيقن الوصول أنها وصلت إلى الحوض. نعم. فإن رمى السبع دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات. فإن رمى السبع دفعة واحدة بيده ورماها جميع كفت عن واحدة، لأن هذه تعتبر رمية واحدة ما تعتبر سبع، لأن النبي رمى سبع، فنحن نأخذ النسك منه. وليس المقصود فقط الحصى أنها تصل في هذا الحوض، لا، الرمي مقصود ورفع اليد مقصود والتكبير مقصود مع كل حصاة، وهكذا أفعال الحاج كلها مثاب عليها، فيحرص على أن يأتي بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم تجزئه، لو رمى الجمرة ثم قصرت عن الحوض ما أجزأت، أو رمى الشاخص ثم قفزت الجمرة بعيدا ما أجزأته لأنها ما استقرت في الحوض، بل لابد أن تستقر في المرمى. نعم. وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأته لأنها حصلت فيه برميه. وإن وقعت إذا رماها ثم وقعت على شيء فوق ثم تدحرجت ووقعت في المرمى صح، بخلاف ما إذا رماها فوقعت على ثوب إنسان أو يده ثم رماها الآخر إلى الحوض ما صحت عن الأول لأنه ليس هو الذي أوصلها. وإن وقعت على ثوب إنسان أو محمله ثم طارت إلى المرمى أجزأته. نعم. وإن رماها الإنسان عن ثوبه أو وقعت بحركة المحمل لم تجزئه لأنها لم تصل برميه. يعني إذا وقعت على رأس إنسان مثلا أو في محمله الذي هو راكب عليه أو على شيء ما ثم تدحرجت في الحوض أجزأت، وإذا وصار وصولها للحوض بواسطة هذا مثلا بأن وقعت في يد إنسان راكب أو في محمل ثم رمى بها هذا الراكب ما أجزأت عن الأول لأنه الذي أوصلها الأخير والأول لم يوصلها. فرق بين الحالين، مثلا وقعت على رأس إنسان ثم تدحرجت وصارت في الحوض أجزأت، وقعت على رأس إنسان ثم أخذها هذا الإنسان ورمى بها ما أجزأت لأنها في الحال الأول وصلت برمي الأول وفي الحال الثانية وصلت برمي الثاني فما تجزأ. نعم. وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إلى المرمى أجزأته لأنها حصلت فيه بفعله. نعم. وإن وقعت في غير المرمى فأطارت أخرى إلى المرمى لم تجزئه لأن التي رماها لم تصل. لو رمى بها بالحصات ثم هذه الحصات استقرت في مكان في الطريق وقذفت حصات أخرى بدلها وصلت إلى المرمى هل تجزئ؟ لا، لأن الحصات التي رمى بها الحاج استقرت دون المرمى وهذه الحصات التي وصلت إلى المرمى لم يكن رمى بها. نعم. وإذا فرغ من الرمي انصرف ولم يقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها. وإذا رمى جمرة العقبة انصرف، يعني ما يشرع الوقوف والدعاء عند جمرة العقبة لا في يوم النحر ولا في اليومين أو الثلاثة الأيام بعده، جمرة العقبة لا يشرع الوقوف عندها، وإنما الذي يشرع الوقوف عندها كما سيأتينا الجمرة الأولى التي هي الصغرى والجمرة الوسطى يتقدم قليلا ويدعو. فإن أخر الرمي إلى المساء رمى ولا شيء عليه، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بمنى قال رجل رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج، رواه البخاري. فإن أخر الرمي يوم العيد من الصباح، لأن وقت الرمي الأفضل من بعد طلوع الشمس إلى الظهر إلى الزوال، وإن أخر إلى المساء فلا بأس، إلى الغروب لا إشكال فيه، بعد الغروب كما سيأتينا القول الأول الذي كان أخذ به جمع من العلماء أنه لا يجوز الرمي بعد الغروب، إن غربت الشمس وهو لم يرمي فيؤخر الرمي إلى الغد بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر. وفي السنوات الأخيرة اجتهد العلماء رحمهم الله وأجازوا الرمي ليلا نظرا لكثرة الزحام وكثرة الحجيج وعدم تمكن الكثير من الحجاج من الرمي إلى وقت النهار، فأجازوا الرمي ليلا إلى آخر الليل إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر يتوقفون لأن هذا أصبح اليوم الحادي عشر فيتوقف ولا يرمي إلا بعد الزوال. فيوم العيد وقت رمي جمرة العقبة الآن من بعد طلوع يعني من نصف الليل منتصف الليل ليلة النحر إلى طلوع الفجر ليلة يوم الحادي عشر من أيام التشريق، اليوم الأول من أيام التشريق الذي هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. فإن طلع الفجر وهو لم يرمي فينتظر إلى زوال الشمس ليرمي جمرة العقبة أولا ثم يرجع فيرمي الجمار الثلاث مرتبا. فإن لم يرمي حتى جاء الليل لم يرمي وأخره إلى غد بعد الزوال، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذلك. نعم. فصل. ثم ينصرف فيذبح هديا إن كان معه، وإن كان واجبا عليه ولا هدي معه اشتراه فذبحه، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ويسن أن ينحر بيده لهذا الحديث. ثم ينصرف بعد رمي جمرة العقبة ولا وقوف عندها كما تقدم. ثم الآن حان وقت الذبح، إن كان عليه هدي بأن كان متمتع أو قارن هذا عليه هدي واجب، أو كان معه هدي تطوع بأن كان مفرد بالحج ومعه هدي تطوع، لأن الهدي يجوز فيه التطوع والواجب يجب أن يؤدى حتى لو لم يكن عليه هدي واجب وأحب أن يتطوع فهو مشروع، فينحر هديه، ويستحب أن يتولى هو ذبح هديه، فإن لم يتيسر له ذلك لم يستطع الذبح بنفسه فليقف عليها ذلك أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنة بعد رمي جمرة العقبة. انظر إلى بركة الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، من صرف من مزدلفة إلا بعدما أسفر وكادت الشمس أن تطلع وهو على الراحلة، ثم جاء ورمى جمرة العقبة، ثم بعد رمي جمرة العقبة نحر 63 بدنة بيده الشريفة، ثم وكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي لأنه أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، ثم حلق عليه الصلاة والسلام، ثم توجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. وهل صلى الظهر ذلك اليوم في مكة أم عاد وصلى في منى؟ قولان للعلماء رحمهم الله. ويجوز أن يستنيب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر، يعني إذا رمى هو بنفسه فهو أحسن، وله أن يستنيب يعني يوكل من يرمي عنه كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نحر ما بقي من الإبل، لأنه عليه الصلاة والسلام قدم 100 من الإبل، نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ثم وكل عليا في نحر الباقي، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل بدنة من هذه البدن 100 بضعة يعني قطعة لحم صغيرة، وطبخت جميعا جميع هديه 100، عليه الصلاة والسلام، لأن من شرب من مرقها فقد فكأنما أكل منها. وحد من ما بين العقبة وبطن محسر، فحيث نحر منها أو من الحرم أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل منا منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق. وحد منا ما بين العقبة وبطن محسر، حدها من جهة مزدلفة وادي محسر، الفاصل بين مزدلفة ومنى، وحدها من جهة مكة جمرة العقبة، جمرة العقبة في منى، وما بعدها من جهة مكة هو من مكة وليس من منى. فحدود منى ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة. وأما النحر فسواء نحر في منى أو نحر في مزدلفة أو نحر في مكة، المهم أن يكون نحر الهدي في الحرم، فإذا نحره خارج الحرم ما صار هدي للحرم، لأن هذا مما يختلف فيه الهدي عن الأضحية. فمثلا إذا كان هدي على أهل حي التنعيم مثلا أو حي الشرائع الذي خارج الحرم ما يصلح أن يذبحوه هناك، الأضحية تذبح في أي مكان، الأضحية تذبح داخل الحرم وخارج الحرم، وأما الهدي فيلزم أن يكون في مكة، لو ذبح هديه في عرفة ما صح لأن عرفة خارج الحرم، ذبحه في وادي محسر أو في مزدلفة صح لأن هذا من الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل منا منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق، يعني كل ما كان داخل الحرم فإنه محل لنحر الهدي والحمد لله. ولا يلزم أن يسلك الحاج طريق معين خاص الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، بل له أن يخرج من أي طريق ويدخل من أي طريق. نعم. فصل: ثم يحلق رأسه، ويستحب أن يكبر عند حلقه لأنه نسك، ويستقبل القبلة ويدأ بشقه الأيمن، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر، رواه أبو داود. ثم بعد النحر يكون الحلق، ويستحب أن يكبر حال عمل الحلاق، الحلاق يحلق والحاج يكبر ويذكر الله جل وعلا لأنه في حالة نسك وعبادة، ويستقبل القبلة ويبدأ بشق رأسه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر، رواه أبو داود. نعم. ويجوز أن يكسر من شعره، إلا أن أحمد رحمه الله قال: من لبد رأسه أو عقص أو ظفر فليحلق، لأن عمر وابنه رضي الله عنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلق. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبد فليحلق. فأما غير هؤلاء فيجزئهم التقصير بالإجماع، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال في الرابعة: والمقصرين. متفق عليه. ويجوز أن يقصر، يعني الحلق أفضل والتقصير جائز. قالوا: إلا من لبد رأسه أو عقصه أو ظفره فإن عليه أن يحلق ولا يكفي منه التقصير. وروي في هذا حديث ليس بالقوي، ولهذا اختلف في هذا، هل يكفي التقصير عن كل أحد أم التقصير جائز لغير من عقص أو لبد أو ظفر؟ قولان، والظاهر والله أعلم الذي عليه الجمهور أن التقصير جائز للكل، إلا أن الحلق أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين 3 مرات، وفي الرابعة قال والمقصرين، أي معهم، فدل على أن الحلق أفضل. ولهذا كان بعض السلف لا يحلق رأسه إلا في النسك، يجمع رأسه ما يحلقه حتى يتيسر له تأدية نسك فيحلقه في نسك، لأنه إذا حلقه في نسك فذلك عبادة، وإذا حلقه في غير نسك فلا، فأصبح شيء عادي. والمرأة تقصر ولا تحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، رواه أبو داود، ولأن الحلق في حقها مثله فلم يكن مشروعا. والمرأة ليس عليها حلق، بل لا يجوز لها أن تحلق رأسها إلا لسبب، لمبرر، وأما في النسك فلا يجوز لها، وإنما لها التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود، ولأن الحلق في حقها مثلة، يعني شيء مكروه وشيء شنيع وغير مستساغ أن يكون رأس المرأة محلوقا، لأن المرأة لها جمال في شعرها، فلم يشرع لها الحلق لأنه يؤثر عليها ويضر بها. ومن لا شعر له فلا شيء عليه، لأنها عبادة تتعلق بمحل فسقطت بذهابه، كغسل اليد في الوضوء، كغسل اليد في الوضوء. ويستحب أن يمر الموسى على رأسه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذلك. ومن لا شعر له، ما في رأس الشعر أقرع، أو أنه حديث عهد بحلق، حينئذ ليس عليه شيء، لأن المحل الذي فيه الحلق ما في شعر يحلقه، إلا أنه يستحب أن يمر الموسى على رأسه استحبابا لا وجوبا. قال كغسل اليد المقطوعة مثلا، إنسان مثلا يده أو رجله أزيلت بقطع وأراد أن يتوضأ، ما الذي يلزمه؟ يلزمه شيء نحو يده أو رجله المقطوعة، يغسل العضد أو يغسل الساق بالنسبة للرجل أو يغسل العضد بالنسبة لليد؟ لا، ما دام محل الفرض قد ذهب فلا يلزمه شيء، كذلك محل الحلق قد ذهب فلا يلزمه حلق، ولا يلزمه أن يتخذ شيء، إلا أنه يستحب إمرار الموسى على رأسه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.